بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الدعاء: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قسم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زرعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا هو عتبة بن أبي وقاص، أعد إلي الخبز، انظر إلى شبهه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ورد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد بالفراش، وللعاهل الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم يرى سودة قط. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تغرق أسارير وجهه، فقال: ألم تر أن مجسدا نظر عارفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجسد خائفا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العجم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل أحدكم ذلك؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول في قصة أبي زمعة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، في قصة ابن وليد زمعة، في أن سعد ادعى أنه ابن أخيه قتلة من والدة زمعة، وأن خالد اعتدى عليها وجامعها فهو ولده، وقال عبد انه اخي، فلذا على فراش ال وليده. حكم بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بانه ابن عبد المتقى، يعني بانه ولد المتقى، وقال: الولد من الغرس ومن عالم الحجر، معه من شبه بين الجعود. ودل ذلك على الموت على راس الموت من ثوبه او من سريته، فهو لا احد ولو وقع ولو وقف لم يقع احد، ولو صار الشبه الثاني فلا يقف وجسدنا ولا بالشبه الثاني، فصاحب الراس حقه هو ولد فهو شابه وانا المشابه. وهذا يدل على ان الراس بين القوم لا تعارض الشباب ولا يشحق الاهتمام، زعل ظالم مختلف نزل له العقوبه ونزل له النزل، صاحب الفراش هو الاحق بالنزل مطلقا. ومع هذا راى النبي صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء الشهود لا يشوفها، قال: حكم بينه وبين كما قال بعض اهل العلم، ضاع حكم الشرعي لازم على القضاء، وامر سودة بالامن الاحتياطي فراج الشكر، قال: احتدي بعدها سودة الذي اشتبه بيني وبينك. فهذا فيه تغيير الاحكام لازما والعمل محيطا بمسائل الاجابه. ما حصل المؤمنين لهن فعلا في وجود كبار على حرمتهن وبعدهن عن اسباب الريب وعن كل ما قد يتنزه عنه، الرجال وأفضل النساء مع الوسائل اللواتي الموجودة في مريم وفاطمة وآسيا التي تساعد عائشة من جملة النساء المفضلة الأمة المؤمنين وخليل كذلك. الأصل أنهن خيرة النساء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب اللعان: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وعن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من بدري ادعى لغير ابي وهو يعلم الا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوا مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر او قال يا عدو الله وليس كذلك الا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحو. كتاب الرضاع. اما بعد، هذه الاحاديث ما يتعلق بالعزل عن المراه وكل سائله اخرى. رد الحديث ابي سعيد الاخوان عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا لهم يعني قال لما يفعل احد من ذلك؟ فلم يقل فلا يفعل احد من ذلك، ثم قال انه ليس من نفس المخلوقه الا الله خالقه. يقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقران ينزل، من كان شيئا ينهى عنه ان يعزل فنهى عن القران. وفي لفظ المسلم: فبلغ ذلك النبي فلم ينهنا. أن يدل على أن نابس بعشر دراهم أصلاً في ذلك بإذن المرأة حرة، فنابس يعزل عن جارية مملوكة، وهو إخراج ذكر عند الإحساس بوجود المني حتى يستخرجه من حاله لأنها تحمل. هذا هو العزل، ينزع ذكر من فرجها إن إحساس بحرم المني حتى يكره من هذه الفرض كراهة أن تحمل لأسباب وجود ذلك. إذا كانت الزوجة راضية بذلك أو كان العدد عن مملوكة فلا بأس، وتركه أفضل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لما يفعل أحد من ذلك؟ إن ليس من نفس المملوكة إلا الله خالق. ما كتب الله انه يقع يقع دون اسباب، من دون الاسباب يعني الحمل، لكن الله اذا اراد الحمل يسر ذلك اما بسبق المني يستطيع اخراجه لانه سبق او نزل، او سبق بعضه لان الواد ليس من كل المني بل من بعض المني. فاذا اراد الله وعلى غلبه الحمل سبق المني او سبق بعض المني فكان الحمد، فليس من كل من يكون الحمد بل من بعض. ومما يستعطى الحبوب المانع من الحمد اذا كان الحاجه بمصلحه، اعتبار ان الحاجه بمصلحه كانت من بقى مريضه ويضربها الحمد، ومع عصبه سيارة كثيرون يشق عليها التربيه وتريد ان تمنع هذا الى وقت اخر كسنه سنتين فتستطيع ان تربي الاذى او حتى تبرأ للمرض فلا باس بذلك. كالعاده اما عن ابي ذر رضي الله عنه يقول به النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من الرجل يدعي ما يريد وهو يعلم الا كفر. وجبنا ما يجي الانسان معنا ولا بكلام الريف لا يحل أن ينتسب إلى غير أبيه، يجب عليه أن ينتسب إلى أبيه رضي أو كره، ولو كان أبوه كافرا ولو كان أبوه فاسقا يجب عليه أنا ولا الفلان، ولا تمر وزرة الحجرة ولو كان أبوه كافرا أو عاصم دبه عليه، ولا يحل أن ينتسب إلى غير أبيه من المحرمات ومن الكبائر. قول إن كفر يعني كفرا دونه رب أصغر إن لم يستحل ذلك، وإذا استحل ذلك ويعلم أن الله حرمه يكون أكبر. غير مواليه إلى غير قبيلته ولا إلى غير من أعتقه. من جاء إلى النهي عن ذلك حليم الله يقول صلى الله عليه وسلم: من ادعى ذلك فليس منا ولزمه مقعده من النار. هذا فيه تحذير من الدعوة الباطلة. الإله من ادعى دعوة يستشر بها من يستجيب الله إلا قلة. الإله من ادعى ما ليس فليس هو مقعده من النار. فليس منا ليس لسانه خاصا في شيء لا حق له فيه يدعي أنه ظلما بغير حق في أرض في حق في غابة في حق بغير ذلك ليس له يدعي بشيء يعلم أنه لا حق له فيه. هذا من كبائر الذنوب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس فليس منا وليس هو وحده وليس هو وحده من النار. الثالث قال: ما قال يا أخي عدو الله أو يا غافل كذلك إلا فعل بها أحد منكم. قال يا أخي عدو الله يا كافر أو يا غادر فإنها ترجع عليه فيكون هو أولى بهذه الكلمة. إذا كان نقول لا ليس أهل النداء الواجب الحذر. إذا قال يا عدو الله يا كافر يا غادر ولا خبيث وهو ليس كذلك بريء مما قال وجعلت كلماته عليه وكأصر إليه عليه. ينبغي المؤمن أن يصون لسانه ويحفظ لسانه إلا من الخير. لأن قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسر. عاقل عازم قوي الإيمان يحفظ لسانه ويصون لسانه إلا من الخير. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزه: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنه اخي من الرضاعه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحكم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت: إن أخلها أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: إذني له. فقال: إذني له، فإنه عمك اضطربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أخله فلم آذن له. فقال: أتحجبين مني وأنا عمك؟ فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقالت: كيف ذلك؟ قال: أرضعت امرأة أخي بلبن يقين. فقالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إذني له، ضربت يمينك. ثم بعد هذه الاحاديث ما يتعلق بالوضاعه والوضاعه والصحيح والثري وما يضم مقام ذلك في حاله حوليه قبل ان يفطر ان يقال الله ثم هو نسب الحليب والخلوه لماذا لا تعمل ان الله تعالى يعرف من الضراء ما يعود الى الاسلام واصله كتاب الله عز وجل قال الله سبحانه محرمات وامهات من الله من الرحمه ما تركت من الضراء سبحان الصليب الامهات والاخوات وجاءت السنه بالاخلاق يحرم من الضراء ما يحرم من الاسلام ويذكر في ذلك البنات والعمات والخالات ونفس الاخر ونفس البخت وجد الاب وجد اليد وجد الابن وجد ابناء البنين وجد ابناء البنات كلهم كانوا فيه الوضع كنس ولهذا لما قيل له صلى الله عليه وسلم الا تنكح ابنة حمزه عم حمزه بن عبد المطلب قال ان ابا اخي من الوضع يحرم من الوضع ما هو من نفسه أم محمد كان أخا له من الرضاعة بين صلى الله عليه وسلم ابنته أتحل له لأنها ابنته أخيه من الرضاعة وهكذا حديث عائشة بن مسلم أبلى أخي أبو بعير كان أبو بعير كانت عائشة طلعت من دولة أبو بعير استأذن عليها أخو عمرو وعبد الله فلم تأذن له لم تظن أن هذا الرضاع يؤثر قال إنما أرضاه من الله أرضاه الخير ولم يرضاه من الله يحصل منه بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رضاعها مسلم وأن أبا عائشة أبا لها بالرضاع وأنها خبرت من أن الرضاع كنسا ودل ذلك على أن الله يحرم من جهة الفحل من جهة الوداع فالبحث والزوج يكون أبا وأباؤه أجداد وأخوته أعمام خواته أعمام أمه جدة وأخواته خالات وأخوات غير المرأة من أما ضمير وإخوتها تذكر أخوال الخالات ضمير لا أحد اسمه إلى نيلة بين معهم جميل ولذلك يرضى الله معنا يحرم من الرضاع لا حول من المسلم وإذا سقي اللبن والرضاع لبن المرأة مو كرضاع إلا من الرضاع سقي لو كان كرضاع كل مرة تصل إلى يوم كرضاع وهكذا إذا حلبت في الدم ولا النصف لعلة من العلل فثم خمس رضعات المقصود أن في أمة وصل اللبن إليه إلى المرأة في حال حولين خمس مرات فأكثر كل مرة مستقلة يصل إلى أنت بيننا جو يقول لهم الرضاعة إذا بلغ خمسا فأكثر في حال حولين يكون أما له وصاحب اللبن الزوج أو السيد أبلا والروح تعود لا أبدا الإخوة وإيه كم تسمى سواء وصلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الرضاع وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد بنت أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبعت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة ما تعلق بالرضاع، تقدم أن الرضاع النجاة فيما يتعلق بالمحرمية الخلوة، المرأة تغني بها ونحو ذلك كالنجاة، يحرم من كما قال صلى الله عليه وسلم من الرضاع ويحرم من النجاة في حق الرجل والمرأة جميعا، من جهة الرجل جهة المرأة. في هذا الحديث الآية أن الفقهاء عند رجل فقال من هذا يا عائشة؟ قال أخي من الرضاعة. قال يا عائشة أنا الغبن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. إنما الرضاعة يعتبر من المجاعة لحال حاجة الطفل إلى الرضاعة. وذلك في الحولين. إذا جاوز الحولين ولا تستغنى عن الرضاعة وصار الغالب يأكل يعيش بغير الرضاعة. ولهذا الحديث الآخر فاستسلم لا رضاعة إلا لحولين. لقد عمل لا رضاعة إذا ما فتحت أمعاء وكان قبل الرضاعة. الرضاعة الشرعي الذي يحصل للتحريم وما كان لحولين قبل أن يفطر. في هذا الحديث الصحيح إنما رضاعة من كل جاه. والحديث الثاني لا رضاعة إلا من حولين، لا رضاعة إلا من حولين، وكان من الرضاعة. والواجب سبب الرضاعة، وأن السائل رجل المرأة بلا أدلة بعد ثبوت الرضاعة، لأكثر من وجود الرضاعة الشرعي من يحسب التحريم، وذلك لأمرين، أحدهما يكون في حولين، والأمر الثاني يكون خمس رضاعات فلا يتم الرضاعة ولا يتم التحريم لا تجوز في الأحكام الشرعية إلا بالأمرين، أحدهما قوله في حولين، والأمر الثاني هو الشرط الثاني الرضاعة خمس رضاعات إلى أكثر. الرضاعة يحصل بها وصول اللبن إلى الجو يقوله صلى الله عليه وسلم لأمي لا يعلم الله عز وجل لابد من خمس معلوم أو بجماع لو زوج مؤمن قالها أم مؤمنة قالها مؤمنة ابنة ابنة أبي هاد فجاءت الله وقال فقال أنا الراحلون فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال كيف رغبتي؟ لو قال دعا عنه إذا عرفت أنها رضاكم أو رغم من إسرابها على أنه رضا عن ذلك ولعل يوجد القضاء تفسر الأحاديث الموصلة لأن السنة يفسر بعض الله تعالى كالقرآن يفسر بعض الله الحديث الثاني هذه المرأة عن السفينة حمزة لما خرج من مكة على مرأة القضاء سنة سنة بالعظة طبيعة من حمزة بمكة لم يعقل مطلق عم النبي عليه الصلاة والسلام لا به عام يا عام فريد يا غلوخ فأهل عديد سلم أهل فاطمة قال هنا في مسلح من أهل بيت ثم اختصموا في حضانة يامية ولا فقال علي أنا أحق بها بلدة عمي قال علي أنا أحق بها وغلت وأتحدي قال زيد من حالها ثم تغحي فقال الله بأن من خالفها قال قرار من الله طول وقال لي علي أنت من المؤمنين من جعرات واعتقضي وغلوكي من زيد أن أخذنا مولاه طيب نفوسنا في كلمات الطيبة عن الصلاة والسلام وحكم بها لأهل خالتها دل على أن الحالة في الحضانة مقدمة على طلاب العلم وأنها مرجة الأم إذا أولى بحضانة من الصغيرة حتى كونه إذا أولى بها وأطلب بها وأقضوا عليها من بني عامها وأمنوا عليها أيضا في هذا الحال من ذلك الأم وفي هذا فضل العلم تبعها زيد رضي الله عنه النبي قال لي علي انت مني وانا منك وكعمل واخوك الاسلام قال لي جعفر اشبه خلقي وخلقي ومن عمي ايضا ومن شرف الناس الاسلام واخو علي واخو علي وقال زيد بن ذاك من احد عائشه مولى النبي صلى الله عليه وسلم وعتيبه انت اخونا ومولانا فخاطبهم بكلمات طيبة ترفعهم كأنهم الطيب نفوسهم وأعطى الحق لأهله حكم الحق لأهله وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القصاص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعن سهل بن أبي حكمه رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتطرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة إلى مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو احد القوم فسكت فتكلما فقال اتحلفون وتستحقون دم قاتلكم او صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف ناخذ بايمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وعلى نبينا واصحابه من اهتدى به. اما بعد هذه الاحاديث الثلاثه كلها تتعلق بالجنى والقصاص والقسامه. الحديث الاول يقول عليه الصلاه والسلام لا يئن دم المسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا بعد ثلاث. ثم اسرع قال السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين المفارق للجماع يزيد الرفع ويزيد الجهر المسلم بالنفس بدلا من الثلاث فالرفع فهي عن الثلاث الى احد وهو جزاء معلوم. هذه خصال الثلاث تزوج سفك الدم قتل صاحبها. سيد الزاني معناه الذي قد تزوج ووضع الزوجة قال حي فإذا زنى يقتل يرجم بالحجارة حتى يموت. إذا ثبت الزنا بأربعة شهود وجود أو بإقرار والنحش النفس هذا القصاص. هذا الشاهد الثاني محتوى القصاص. القصاص وصل القصاص قصاصا وهو نحو المقاتل المقاصص المماثل. قال الله جل وعلا وكذبنا عليه فيها ان النفس بالنفس راينا بالعين وانت بالامر وقلنا بالاذن والسن بالسن وجمع القصاص. الله جمع المقاصص النفس بالنفس والعين بالعين الاذن بالاذن اليد باليد الرجل بالرجل واحد. اذا تم الشهود والمكافاه بينهما اذا قتل انسان اخر يكافئ عند العدوان وجب القصاص لان يعفو الى القبيل يعفو الى الديه اعفو مطلقا فاخذ القصاص فان لم يعفو طال القصاص وجب القصاص وجب ان يقتل به اذا كان مكافئا له مسلم يقتل المسلم. اما ان كان كافرا فانه لا يقتل به مسلم ولكن يؤدي الديه بعد المقدم او كان رقيقا مملوكا لا يقتل به ولكن يعذب ويؤدي الديه ويقيم. تقتل الرجل ويقتل الرجل بالمرأة مقام الرجل قتل عند العدوان وقتل بها او قتلته قتل بها. وكانت لدين الموارد الجماعة المرتد من أخذ الإسلام تابع على ما يجب ردته قتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فإذا أشرف عبد غير الله كان يستعيذ بالأصنام أو بالنجوم أو بالأموات أو بالجن وينبع له أو غير الله مشتى فإن تاب وإن أخذ ردة أو يترك الصلاة يدخل الشفاعتين تاب وإلا قتل ردة أو يسب الله أو يسب الرسول أو يستهزئ الدين ردة يقتل. من بدل دينه فاقتلوه. ذكر العلماء في كل مذهب باب فهو مرتد وهو مسلم يكفر قطع إسلام إذا ارتد عن دينه فهذا حكمه قتل بعد الاستهزاء. وبعض النواقض لا يستتاب بها فالذي يسب الله ويسب رسوله هذا يقتل بغير استتابه عند جهل من اهل العلم لعظم جريمته. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم اول ما يلقى بين الناس هو قتل الدماء يعني يقول عبرة للدماء، ومن أول ما يقرب إلى الناس الدماء لما بينهم الحقوق، ففي الحذر سكت من الحرام والعدوان على الناس، يجب على المؤمن أن يحذر العدوان على الناس بسبب سكت من بغير حق، لأن الجريمة تقتل العظيم. قال تعالى: ومن يقصر من المتعمدة جزاؤه جهنم خالدا فيها ورضي الله عنه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لمسه سد من حرام، نسأل الله السلامة. والحديث الثاني قصة عبد الله بن سعد الأنصاري توجه إلى خيبر بحاجة مع أخيه والعم أيضا، فقتل وجدوه قتيلا ولم يعلموا من قتله. خيبر تسكن عن اليهود ذاك الوقت، هم أعداء المسلمين. بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أن يقوا بها عمالا فلاحين في النصف، سافر عبد الله بن سهل إليها لحاجة فوجدوه قتيلا فلم يعرفوا من قتل، فاشتكوا اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اشتكاه عبد الله بن سهل أخو عبد الله بن سهل وابن عمه حيصة وخويصة بن مسعود وابن عمه قتيل، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون. أراد عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر قوم، قال له النبي كيف كيف فتكلم له ويحمى ثم تكلم حديثا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم من جنة؟ قالوا: لا. أتعرفون خمسينني على قاتله؟ قالوا: نعم. أقول: لم أشهده ولم نرى كيف نحن. قال: تبغيكم يهود بخمسين أيدينا؟ قالوا: أرض الكفار في أن نقبل إيمانا. فعقله من عنده وله من عنده صلحا بين الجميع. سبب أو مئة من الإبل عليه الصلاة والسلام يتبع عبد الله بن سهل وحقنا بالفتنة والدماء. هذه يدل على فوائد، منها أن خصوم إذا كان بين جماعة فإن يتكلم أكثر ثم يكمل، وكان الخصوم جماعة يتكلم أكثر ثم يكمل عندهم زيادة يكملون ثم تسمع دعوات مدعى عليه بعد ذلك، المدعى يتكلم اولا ويتكلم الاكبر ثم يمضى بدعوات، لكن استشهد المدعى والمدعى عليه. وفي من الفوائد ان اذا كان قتيل عند قوم يتهمون به فانه يدعى عليه فيه ويطلب من المدعين البين، فان وجدوا بينه وان غيرهم قساه وهم يحلفوا على واحد منهم لوث بسبب عداوة مع الله أو لأسباب أخرى تدل على أنهم قتلون، كان يوجد جماعة يشهدون أنهم قتلون لا بالله وقفوا من الشرور ثم لأنه يدعون أو نساء أو فتيان، يتوقع عند أولياء القتيل ما يدل على أن القاتل فلان فاعل فلان عليه. ولهذا قال: يقسم خمسون منهم على رجل منهم فيوقع الرمه. اذا كان الخصوم يدعون على واحد معين بينه وبين القتيل عداوه او عندهم ما يدل على انها قاتله لانهم راوه قائل عليه بسكين او معه سيف او على رده بسكين او شهد عليه النساء او صبيانا او بستانا واقتنع او ليقدم انه هو قاتله فله يحرمه خمسين جميلا. لكن العصبة خمسون هو أهل اليمين، إن العصبة خمس وعشرين هو أهل اليمينين، إن كانوا عشرة هو أهل الخمس أيضا على عددهم، فيدفع إليهم أمة فإن لم يعرفوا حلف أولئك ودع عليهم حلفوا خمسين أنهم لم يقتلوا ولم يعرفوا قاتلهم فيقرأوا فيصل الأصل عليهم هو الدين الأمر ودفع فيه ولي الامر واصلح بينهم او اصلح استأذنهم بنصف الدية أو بأقل أو بأكثر فلا بأس، سوف جائز. ولهذا أصح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرعد عن اليهود دفع عن بيت المال وأسقط ألهم أنها الدعوة بينهم عن الفتن. وهذه مبالغة ثانية، وهي أن يدعي القوم على شخص أنه قتل موروثه ويحتجون على ذلك بأشياء قد ما أظن أنه قتل من عداوة بينهما أو بشهادة من لا يحكم به النصاب أو غير هذا من القضائل والدلائل التي يحكي عنه قتل هذه مبالغة ثانية. هو طالبوا بخمسين يمين من العصبة، فإن لم يحضروا فلهم إيمان ومدعى عليهم إلا في زمان ذلك البينة عالية تشهد القتل. وقع الله بني وصلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القصاص: وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال: فتدركم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. ففي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوعداه بمية من إبل الصدقة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مربوضا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا به؟ فلان حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا فتن جارية على أوضاح فأخاذه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قتلت خزيمة بدلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنا لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنا ساعتي هذه حرام لا يعبد شجرها ولا يقتلى فلاها ولا يعبد شوكها ولا تلتفت ساقطها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يسبي. فقام رجل من أهل اليمن فقام رجل من آل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله اكتبوني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوني أبي شاه. ثم قال العباس: فقال يا رسول الله: إلا الإفقر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإفقر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه بقية حديث عبد الله بن سهل الذي قتله اليهود أيضا قدم تحليل الناس النار. قال بقية كان ينبغي أن أقرأت ما حولت بقية الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم غيره، ما يثبت عليهم أنهم قتلوا، فإن لم يثبتوا فعليهم أن يعلموا من في يمينا على قاتلهم ويعينوا، فإن لم يقوموا بذلك بلغوا إيمان 50 من اليهود على أنهم ما قتلوا ولا عرفوا قاتلهم. تقدم كلام هذا وأن الأنصار اعتذروا قال لما يشهد ولا نرى كيف نهلك وليس عندهم هيلة. فالله قال كيف نقبل أيمان قوم الكفار؟ فإن هذا أعقل صلى الله عليه وسلم من عنده حسما للنزاع وإنهاء للفتنة وحقل للدماء. تقدم هذا يسمى القسامة، هذا الحكم يسمى حكم القسامة. ويدعي قوم على قوم قتيلا في من يبين مثلا من ذلك، ويكون لها نود وهو عداوة أو ما يقوم مقامها من الدلائل على أنهم قتلوه، فيشهد عليهم من لا تقبل شهادتهم من نساء صبيان والفساق، فيحصل لأهل القتيل طمأنينة إلى أن قاتله فلان فيعجبون بموجب ما دل عليه شهادة من أكد أو العداوة تبين بينهم وبين القتيل. فإن لم يحلفوا فلهم أيمانهم متهمين، هل متهمون أنهم ما قتلوا ولا عرفوا قاتلا ويغرون. قال لها ابن القسام وهي مروءه بالجاهليه واقرب في الاسلام. هذه ذبيحه لانس ان يهوديا قتل جاريه على اوضاح الله اضافها بالحجر واخذ اوضاحها من الحلي نبهه من الله فعذب جيء اليها نطلق النبي الجريمه كان قد عجز عن الثلاث بسبب الجريمة العظيمة رضى أسد فعرض عليها جماعة الجهود المتهمين فأشارت في رأسها نزل إلى أحدهم أنه وضع رأسها ولي رضى رأسها فلما أخذوا اعترف بني على جريمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى إذا اعترف جزاء من شاقة قال هو قصاص. وفي هذا الموعد منها أن يكثر رجل القتل وجل وعلا هو أنت من أنت لا مقبولة فتقتل من هذا الرجل ورجل منه. ومنها أن الإشارة تعمل بهذه تعيين المتهم. وفي مسائل أخرى التي لا يترتب عليها تعدي على أحد، ولهذا كان يشير صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة كما أشار صلاة الصلاة والسلام لما سلموا عليه أشار بيده صلى الله عليه وسلم وأشار إليه لما صلى القيامة قال له جاء إلى المجلس والإشارة لا بأس عند الحاجة إليها ويعمل بها ما لم يكن بها دعوة على أحد فلا يكتفي الإشارة وإنما تقضى به الدعوة لا بد مع الدعوة من بينة وإقرار. ولهذا لما أشارت الداعية إلى أهل اليهود لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بإشارتها، ولكنها تضمنت الدعوة على هذا الشخص فأخذوه فاعترف. فلما اعترف حكم عليه بالإقرار بإقرار لا بمجرد إشارته بل بإقرار. وهذا يسمى غيلة فقط غيلة. صحيح أن التغيير يجب فيه القول ولا يستشار فيه الجواب حقا للدماء وحسما لما تلبس في الأرض، فلهذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عنه الجاهل ولم يستشيره لأنه خدعها حتى قتلها. في حديث أبي هريرة أن دلالة على أن القتيل لأهله الخيرة إن شاء قتلوا وإن شاء غفلت وإن شاء عافى. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بين النارين إما أن يقتل وإما أن يفدى. هذا هو الحكم في القتل العمد الذي يجب القصاص. فإن كان في عين فأهله له الخيرة بين ثلاثة أشياء القصاص والقتل أول الدية والعبد. وفيه من الفوائد إنما أن أباد الحرام محرم لا يجب به القتال لا قبلنا ولا بعد، لأنه واحدة ليس عاكم النهار، وفي من الفواحد من هيبه وشيله ولا جوه ولا نكتر صيده ولا اختلى حلاه ولا حشيث الأخرار ولا ترك على صحيح رفض الله للمشي للمعلمة. وفي حديث الناس من الفواحد أيضا أن القاتل يقصد بمثل ما قتل، لأن قتل بالغرب والضرس والضرس، لأن قتل بتغريب غير قتل الله، لأن كان قتل الشيء قتل بالشيء، قتل هو قصاص، قصاص المؤلف، النبي صلى الله عليه وسلم قتله بمثل ما فعل، فالضرس هو من الحجرين، فيقتل بمثل ما قتل، إلا أن يكون قتله معصية فلا. أي مثلا هو شاك وخم سبي الأمر ومن لبار لا يكتب ذلك من عصر الله من عصر الله وأما من عصر الرئيس من عصر السيد مضل بسغير بأيجاد من أسباب قتل وثق صاصر أنت الله مجري وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القصاص: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشعر ما تفيه الناس المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي تجنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابرة الهذلي: فقال يا رسول الله، كيف أقول من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استأل ومثل ذلك يقل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من نسوان الكفار من أجل سبعه الذي سبع. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه ووقعت ثنيتاه، فاقتصمعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحم يذهب لا دية لك. وعن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما يخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز يده فما رفع الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه، فحرمت عليه الجنة. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة الثابتة على رسول الله عليه الصلاة والسلام تتعلق بأحكام كلها تتعلق بالقتل وبالنار المرأة وبالعدوان. أما الناس وإشقاطها يعني من الميتة، النظر يعني أسقطت، والعامة تعورت الآن كما تعورت، يعني أسقط جنينا قبل أن يتم ميتا. سأل عمر الناس عن حكم سيد عند المغيرة بن شعبة الثقفي أن النبي قضى فيه بالبر عبد أو أنا هذا فيه دلالة على أن المرأة أسقطت بفضل العهد وهذا فإنها تؤذى فإن الولد يؤذى بوضع أم إن الأم إذا سقط ميتا بسبب عدوان عليه. قال العلماء لمن هو خمس من النبي قال عشر الدية خمس من العشر ذات أمه إذا أسقطت جنينا في هذا الوقت مثلا ميتا بعدوان على أمه